سائلة تقول بأن زوجها قام ببيع حليها من دون إذنها فغضبت من ذلك وحصل بينهم خصام فقام بتطليقها، فهل يحل فهل يكون لها أن تطالبه بقيمة ما باع من ذهبها؟ لأن المحكمة إذا باع حليها بدون إذنها لا حق لك بذلك، لكن خصومة عند المحكمة إن سمحت ولا تدعي في أول فيها لدى المحكمة على هذا الزوج اللي باع حليها مع النظر في الطلاق. نعم. وسائلة تقول إن إحدى الأخوات طلبت الاستفسار لها عنه. وبهذه المناسبة نبه وأن لا يجوز للرجل أن يظلم زوجته في أخذ حليها أو رواتبها، لا يجوز له إن طالبت نفسها ولا لا. الله يقول سبحانه فإن طلب لكم عشان منه نفسا فكلوها نعم مليئة، أما أنه يلزمها تعطيه مالها حليها أو مرتبها أو نصف مرتبها لا يجوز، إلا إذا كان متفق وياها على الراتب ما شرط عليه في النكاح ما اتفق معها إن لها النصف أو لها الربع فالمسلمون على شروطهم. أما أنه يدخل على أنها دائما مدرسة صابر لذلك، أنها مدرسة وموظفة في وظيفة أخرى صابر لذلك ملتزم، ما يجوز لك ظلم، يعني ما طلبت نفسها بهذا الشيء. والله يقول فإن طيبنا لكم عيش نفسه كلوها نعم مليئة، فليس له أن يظلمها بأخذ راتبها وبعضه. ولا بأخذ حلي وطيب نفسها، ولو تهددها بالطلاق حتى تفعل ما يجوز أيضا، لا يحل هذا. ينبغي لها يستغني بالله عن هذا العمل ويكون طيب النفس رفيع النفس عن إذاء الزوجة في مالها، نسأل الله السلامة.